ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة في الله، فكما تعلمون حديثنا هو عن المعتزلة تبعا للشارح رحمه الله، وقد تحدثنا فيما مضى عن الأصول الأربعة لهم، وهي التوحيد والعدل والوعد والوعيد والمنزلة بين المنزلتين. واليوم بحول الله تبارك وتعالى وتوفيقه وعونه نتحدث عن الأصل الخامس الذي جعلوه من أصول دينهم، وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والشيخ رحمه الله تعالى يقول بعد أن ذكر مسألة المنزلة بين المنزلتين ومسألة إنفاذ الوعيد، قال: ثم تكلموا في إلزام الغير بذلك الذي هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وضمنوه جواز الخروج على الأئمة بالقتال. يقول بعد أن تحدثوا عن الأصول الأربعة، لما تحدثوا عن التوحيد الذي يريدون به نفي الصفات، وعن العدل الذي يريدون به نفي القدر، وعن المنزلة بين المنزلتين والوعد والوعيد التي سبق إيضاح معناها وغلوهم فيها في مسألة حكم مرتكب الكبيرة، تحدثوا أو جعلوا الركن الأخير هو الإلزام بذلك. يعني هذه الأربعة الأول هذه هي أصول الدين، والخامس ما هو؟ الإلزام بهذه الأصول الأربعة. فجعلوا الأركان أو الأصول خمسة، الأربعة والأخير هو الإلزام بها، وسموه ماذا؟ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هكذا سماه أولئك. يعني من وجهة نظرهم أنه أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، الالتزام بهذه الأمور والدعوة إليها وإلزام الناس بذلك. وتعلمون ماذا وقع من فتنة المعتزلة لما تمكنوا وألزموا الناس بذلك؟ مثلا تعرفون الفتنة الكبرى التي وقعت أيام المأمون، التي ابتدأت أيام المأمون واستمرت في أيام المعتصم والواثق وانتهت في أيام المتوكل. فإن المعتزلة لما استطاعوا أن يستميلوا المأمون إلى جانبهم وأن يتبنى المأمون أفكارهم، ألزم الأمة جميعا بقولهم، وكانوا يرون ذلك من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لأنه يا إخوان كل صاحب بدعة يرى أن ما هو عليه هو الحق وهو المعروف، وأن من يخالفه فهو صاحب المنكر، على منكر يجب أن ينكر عليه هكذا. ولذلك يجب على كل أحد أن يعيد النظر دائما في نفسه وأن يراجعها ليرى ما أنا عليه، أهو حق أم باطل؟ وإلا فالأصل أن الناس لا يتمسكون ولا يلتزمون ولا يلزمون إلا بما يرون ويعتقدون أنه حق. لكن هل هو في الواقع في عين الأمر في نفس الأمر حق؟ قد يكون باطلا، وهذا ما فعله المعتزلة، فيرون الإلزام بذلك هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ومن ذلك أو ضمن ذلك جواز الخروج على الأئمة، أن يخرجوا على أئمة المسلمين بالقتال بالسيف، ويجعلون ذلك من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولهم في ذلك كلام كثير وخلاف طويل. ومن أوضح الأمثلة على ذلك أو من أوضح فرقهم الأمثلة التاريخية الواقعية ما تبنته الزيدية، فإن الزيدية يرون وجوب الخروج على أئمة الجور، الإمام إذا لم يكن هو الإمام العدل المرتضى سيرته فإنه يخرج عليه إذا فسق أو جار أو ظلم، يخرج عليه قتالا، يعني يخرج عليه بالسيف وجوبا. وهذا عندهم من ماذا؟ هذا من أصول الدين، وسلفهم في ذلك هم الخوارج. الخوارج الذين خرجوا على أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه، ثم خرجوا على من بعده من خلفاء دولة بني أمية وبني العباس، ولم يخرجوا بناء على أصل شرعي صحيح، وإنما خرجوا بناء على هذا الأصل الفاسد الذي أصلوه وأسموه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ونحن إن شاء الله تعالى سوف نوضح بالتفصيل مذهب أهل السنة والجماعة في مسألة الإمامة والخروج على الأئمة، ومن ذلك أنه سيأتي شيء منه إن شاء الله في الدروس المقبلة عند الحديث عن الرافضة وموقفهم أيضا من هذا الشأن. وإنما نحن يعني المقصود الآن هو ماذا؟ هو الخطأ أو الضلال الذي وقعت فيه المعتزلة حين جعلت إلزام الناس سواء كانوا عامة أو حكاما بما تراه هي، جعلوه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإنه لو وجد حاكم أو خليفة من أهل السنة والجماعة لرأى المعتزلة ضرورة الخروج ووجوب الخروج عليه حتى يؤمن بأن القرآن مخلوق، وحتى ينفي الصفات، وحتى يكذب بالقدر، وحتى يؤمن بالمنزلة بين المنزلتين، وبما سبق أن أوضحناه في شرح أصولهم الأربعة. يرون هم هذا دينا واجبا، ويسمونه أمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر. هذا هو المقصود هنا، وإن شاء الله تعالى سيأتي في مبحث الإمامة تفصيل ذلك، وسيأتي أيضا الكلام عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أيضا مع الأئمة من ضمن الأمور التي تأتي في مبحث أهل القبلة وحكم الصلاة عليهم، كما في الفقرة 77 مثلا، في فقرة 77 قول الإمام الطحاوي رحمه الله: ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة وعلى من مات منهم. وكذلك في قوله: والجهاد ماض إلى قيام الساعة مع كل بر وفاجر إلى آخره. هذه إن شاء الله يأتي فيها الفقرة أيضا 81، يقول: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا، ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم إلى آخره. هذا إن شاء الله أيضا سوف نشرحه بالتفصيل في تلك هناك بإذن الله. وأما هنا فنتكلم عن معنى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فقط في ذاته وحقيقته، وعن حقيقته وحكمه عند أهل السنة والجماعة، وعن ضلال المعتزلة فيه وضلال من ضل أيضا من غيرهم فيه. وقد رأيت أن يكون الكلام من الفصل الذي كتبه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ضمن كتاب الحسبة، وهو مطبوع مع مجموع الفتاوى في المجلد 28، مجلد الجهاد 28، ومطبوع مستقلا طبعا. نقرأ بعض ما قال وكيف بين ضلال أهل البدع ومن أين نشأ ضلال المعتزلة والخوارج وأشباهها. يقول رحمه الله: أولا يعني نستطيع أن نضع عنوان جانبي: حكم الأمر بالمعروف، ما حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ فيقول: معلوم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإتمامه بالجهاد هو من أعظم المعروف الذي أمرنا به. ويقول: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يجب على كل أحد بعينه، بل هو على الكفاية كما دل عليه القرآن. في أي موضع دل القرآن على أنه على الكفاية؟ ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون، كما في سورة آل عمران. نعم. ونبين إن شاء الله ما معنى ما مراد الشيخ بذلك. ولما كان الجهاد من تمام ذلك كان الجهاد أيضا كذلك. الجهاد هو من تمام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لماذا؟ واضح ليس كذلك؟ ما هو المنكر الأكبر في الوجود؟ الشرك. وما هو المعروف الأكبر في الدنيا؟ التوحيد. نعم. فإذا لم يمكن ولا يمكن طبعا بالنسبة لجميع الخلق أن يدخلوا في دين الله تبارك وتعالى ويدعوا ما هم عليه من الشرك، ولا يمكن إزالة الشرك إلا بالقتال وبالجهاد، فالجهاد إذن إزالة لهذا المنكر الأكبر وتحقيق لذلك المعروف الأكبر، فهو من تمام ومن أعظم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. بل ديننا كله هو معروف أو أمر بالمعروف، ولذلك فذروة تنامه الجهاد. نعم، لأنه هو الغاية، غاية ما نسعى حتى لا تكون فتنة، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فيكون دين العبد في نفسه كله لله، وكذلك ليجعل دين الله تعالى الذي يدين به العباد ليكون دين العباد جميعا كله لله، لا للشيطان ولا للشهوات ولا للكبراء ولا للزعماء ولا لكل من صد عن سبيل الله من الطواغيت. فإذا لم يقم به، يقول رحمه الله، فإذا لم يقم به من يقوم بواجبه أثم كل قادر بحسب قدرته. أثم كل قادر بحسب قدرته. والمقصود بذلك أيها الإخوة، المقصود هو إزالة المنكر، يعني إزالة عين المنكر واجبة على الكفاية. فمتى أزيلت عين هذا المنكر سقطت الفرضية وسقط الوجوب عمن لم يشهد ذلك، أو عن الجميع، عن الباقي، سقط عن الباقي. أما الإنكار في ذاته، الإنكار في ذاته فهو على درجات، والدرجة الدنيا منها وهي الإنكار بالقلب لا تسقط عن المؤمن أبدا، وهذا ما سيوضحه رحمه الله. فيقول: إذ هو واجب على كل إنسان بحسب قدرته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. إذن فلا بد للإنسان من أن ينكر المنكر، لا بد أن تنكره، لكن إنكاره غير إزالته، إزالة المنكر. أي مسلم يرى منكر لا بد أن ينكره بقلبه، ولا بد أن يحرص أو يحاول إنكاره باليد. فإذا أنكره غيرك وأزاله باليد سقط عنك الإثم، وأجرت على ماذا أجرت؟ أجرت على إنكارك ومبادرتك ومعاونتك لمن أنكره ولمن غيره. فإن لم يكن في الاستطاعة أو في الإمكان أن يغير باليد فلا بد من الإنكار باللسان، فإن لم يمكن فلا يسقط عن أحد قط الإنكار بالقلب. ولو أن المؤمنين ينكرون المنكر بقلوبهم فقط لما تفشت المنكرات وانتشرت في المجتمع. بالقلوب، نحن الآن نطالب بالحد الأدنى، مفقود الحد الأدنى، الإنكار بالقلب يكاد أن يكون مفقودا عند عامة المسلمين إلا من رحم الله. ولهذا تنتشر المنكرات، ويصبح الناس الذين لم ينكروا المنكر في أول الأمر يصبحون من فاعلي المنكر ومن مرتكبي المنكر في آخر الأمر، وذلك دليل على أنهم لم ينكروا بقلوبهم، وإلا لو أنكروا وكرهوا لبقوا بعيدين عن ارتكاب هذا المنكر. يقول: وإذا كان كذلك فمعلوم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإتمامه بالجهاد هو من أعظم المعروف الذي أمرنا به. ولهذا قيل: ليكن أمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر غير منكر. قاعدة عظيمة: ليكن أمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر غير منكر، يعني هو نفسه يدخل ضمن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فلو أردت أن تأمر بالمعروف وأتيت بمنكر فأنت من يجب أن ينكر عليه، ولست ممن يأمرون بالمعروف في الحقيقة. يقول: وإذا كان هو من أعظم الواجبات والمستحبات، يعني وإذا كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم الواجبات والمستحبات، فالواجبات والمستحبات لا بد أن تكون المصلحة فيها راجحة على المفسدة. لاحظتم كيف؟ الأمر بالمعروف يجب أن يكون كذلك كأي عمل من الأعمال، لا بد أن تكون المصلحة فيه راجحة على المفسدة. يقول: إذ بهذا بعثت الرسل ونزلت الكتب، والله لا يحب الفساد، بل كل ما أمر الله به فهو صلاح. بعثت الرسل وأنزلت الكتب للقضاء على الفساد وبالدعوة إلى الصلاح والإصلاح. فإذا دعا الإنسان وأفسد فإن ذلك ليس أمرا بالمعروف ولا نهيا عن المنكر، فهو بذلك قد خالف الغاية التي يدعو إليها الدعاة وعلى رأسهم الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه. وقد أثنى الله على الصلاح أو على الصلاح والمصلحين، على الصلاح والمصلحين والذين آمنوا وعملوا الصالحات، وذم المفسدين في غير موضع، ويكفي أنه لا تعالى لا يحبهم. فحيث كانت مفسدة الأمر والنهي أعظم من مصلحته لم تكن مما أمر الله به. انظروا الكلام، حيث كانت مفسدة الأمر والنهي أعظم من مصلحته لم تكن مما أمر الله به، لأن الله لا يأمر بالفساد. فإذا كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ينشأ عنه مفسدة أكبر، فإن الله لا يأمر بذلك لأنه لا يأمر بالفساد. وإن كان في ترك واجب وفعل محرم، مكتوب قد لكن الظاهر وإن كان في ترك واجب وفعل محرم، نعم، يعني حتى وإن كان الأمر أو النهي في ترك واجب، أنت تنكر على إنسان ترك واجبا أو فعل محرما، هذا يستحق الإنكار، لكن يترتب على هذا الإنكار مفسدة أعظم من ترك ذلك الواجب أو أكبر من فعل تلك المفسدة أو فعل ذلك المحرم. فهل تقدم وهل تفعل؟ لا. هذه من الفقه السمين الدقيق. يقول: إذ المؤمن عليه أن يتقي الله في عباده وليس عليه هداهم. المؤمن عليه أن يتقي الله في عباده وليس عليه هداهم، ليس عليه أن يهدي عباد الله. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. هكذا قال الله تعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. ومن أخطأ في فهمها فسيأتي الكلام عليه إن شاء الله. يقول: وهذا معنى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. والاهتداء إنما يتم بأداء الواجب. متى أكون مهتديا؟ لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. متى أكون مهتديا؟ إذا أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر. فيقول: والاهتداء إنما يتم بأداء الواجب. فإذا قام المسلم بما يجب عليه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما قام بغيره من الواجبات لم يضره ضلال الضلال، أو لم يضره ضلال الضلال. إذا دعوت إلى الله وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر ولم ترتكب مفسدة أعظم لم يضرك ضلال الضلال، ضلال الضلال لا يضرك. وإن كان قريبا لك كما كان أبو إبراهيم عليه، أو كان زوجة نوح أو زوجة نوح أو ابن نوح ماذا كان، أو كان عم النبي صلى الله عليه وسلم مثلا، وإن كان قريبا وإن كان قويا وإن كان كائنا من كان، إذا قمت بالواجب على الوجه الشرعي الصحيح فلا يضرك ضلال. فإن لم تقم بالواجب فإنك آثم ومؤاخذ على عدم قيامك بهذا الواجب العظيم. يقول: وذلك يكون تارة بالقلب وتارة باللسان وتارة باليد. فأما القلب فيجب بكل حال إذ لا ضرر في فعله. هذا من رحمة الله، من حكمة الله ورحمة الله ورحمة الله، جعل هذه القلوب محفوظة والسرائر مكنونة. فإذا اعتقدت في قلبك بغض هذا المنكر وأهله فإن الله سبحانه وتعالى لا قد حفظ ذلك لك فلا يطلعون عليه، ولا تتضرر من ذلك من مجرد الإنكار بالقلب، لا تتضرر من مجرد الإنكار بالقلب، ولهذا لا يسقط عنك، يجب عليك. فإن أكره الإنسان فيكون حاله كما ذكر الله تبارك وتعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. المهم أن لا يشرح بالكفر صدرا، عافاني الله وإياكم. فالمقصود هو ماذا؟ هو الصدر، هو سلامة القلب من الإصرار لهذا المنكر. فيجب بكل حال إذ لا ضرر في فعله، ومن لم يفعله فليس هو بمؤمن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وذلك أدنى أو أضعف الإيمان. وقال: ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. وقيل لابن مسعود: من ميت الأحياء؟ فقال: الذي لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، هذا ميت الأحياء، نعوذ بالله. وهذا هو المفتون الموصوف في حديث حذيفة بن اليمان، حديث حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه المعروف في عرض الفتن: تعرض الفتن على القلوب كما يعرض الحصير عودا عودا. ثم ذكر حال القلب الذي يكون المذموم المفتون، وهو الذي يكون كالفوز مجخيا، نعوذ بالله، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. فالذي لا يعرف المعروف ولا ينكر المنكر موصوف بأنه ليس بمؤمن، وأنه ترك أدنى الإيمان، وترك أضعف الإيمان، وترك مثقال أو ليس عنده مثقال خردلة من إيمان، حبة خردل من إيمان، وأنه ميت وإن كان من الأحياء بأجساده فهو ميت، لأنه لا ينكر المنكر، وهو أيضا مفتون، إلى آخر ما ورد في ذنه من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته. فالمقصود: هل الذي يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو رأى منكرا، هل الذي رأى منكرا فلن يغيره حتى بقلبه يكون غير مؤمن، بمعنى أنه خارج عن الملة وخارج عن أهل القبلة؟ لا، وإنما ليس بمؤمن أو غير مؤمن بهذا الأمر. إنسان يعلم أن الله حرم هذا، الواجب علينا جميعا أن نعتقد أن الله سبحانه وتعالى حرم هذا الحرام أيا كان مما حرم الله. فإنسان لم يغيره بقلبه ولم يثيره بقلبه فهذا ليس بمؤمن بأن الله حرمه، ليس بمؤمن بأن هذا منكر، ولا يعني ذلك أنه ليس مؤمن بالله ولا ملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، لكن بهذا الشيء. ولهذا لو قلت له: يا أخي أنت ما تقول أن هذا الشيء حرام؟ يقول: إنه حرام. كيف حرام ولا تنكر؟ هذا يظهر لك أنه كاذب في قوله، فهو يعتقد اعتقادا أو كلام دعوة مجردة إن الله حرم، تقول إن الله حرم هذا، لكن في الحقيقة لو كان مؤمنا على الحقيقة أن الله حرمه لأنكره. هذا هو الفهم الصحيح إن شاء الله بمعنى الحديث. والمقصود هو ما بعده، حيث يقول رحمه الله: وهنا يغلط فريقان من الناس. هذا هو المقصود، نعرف كيف غلطت الفرق أو الناس الذين غلطوا في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. دائما هناك طرفان وواقفة، يغلط في هذا الموضع فريقان. يقول رحمه الله: فريق يترك ما يجب من الأمر والنهي تأويلا لهذه الآية. هذا الغلط الأول، لا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر، ويتعلون بتعللات منها مثل هذه الآية: عليكم أمركم لا يضركم من ضل إذا اهتديت. يا أخي استقل، يا أخي ماذا لا تنكر المنكر؟ يقول: يا أخي عليكم أمركم لا يضركم من ضل إذا اهتديت، أنا خلاص أنا ما يضرني هذا الشيء، وأمثال ذلك. هذا هو الفريق الأول الغالب الضال، وهو من ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على أهميته وقيمته في الدين ومنزلته من الدين، كما قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه في خطبته: إنكم تقرؤون هذه الآية: عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وإنكم تضعونها لغير موضعها. يقول: وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه. إذن يبين الصديق رضي الله تعالى عنه أن فهم من فهم هذه الآية على خطأ أنه فهم خطأ، وأنه ضلال، وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يسقطه ما تأولوه في هذه الآية، فلا بد من إنكار المنكر، وإلا كانت العقوبة العامة كما قال تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، وكما قص الله تبارك وتعالى علينا في قصة أصحاب القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم. فإن الله سبحانه وتعالى إنما ذكر إن جاء الذين كانوا ينهون عن السوء، وذكر تعذيب الذين كانوا يفعلون. فالناجي من هذا العذاب هو من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وكما في حديث السفينة كما شبه النبي صلى الله عليه وسلم القائمة على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم ركبوا في السفينة فاتهموا فكانت طائفة في أعلاها وكانت طائفة في أدناها، الحديث المعروف. فأحاديث كثيرة وآيات كثيرة تدل على ماذا؟ على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والأخذ على يد السفيه أو الظالم، وإلا فالعقوبة عامة، وإلا هلكوا أو غرقوا وغرقوا جميعا نعوذ بالله. المقصود يقول: والفريق الثاني من يريد أن يأمر وينهى إما بلسانه وإما بيده مطلقا، فحط الفريق الثاني الغلطان الذي يريد أن يأمر وينهى إما بلسانه وإما بيده مطلقا من غير فقه وحلم وصبر ونظر فيما يصلح من ذلك وما لا يصلح وما يقدر عليه وما لا يقدر، هكذا المهم أن ينهى. فمنكر إما أن يهجم باليد أو يصرخ باللسان من غير تقدير لهذه الأمور، من غير فقه يعرف هل هذا منكر أو غير منكر، وفقه هل يترتب عليه منكر أكبر منه أم لا إلى آخر ذلك، وحلم والصبر، ولا نعني بالحلم والصبر الإنسان يصبر يترك المنكر، هذا لا يقصده شيخ الإسلام ولا يقصده أي إنسان يأمر بالصبر أو الحكمة أو الحلم، ونظر فيما يصلح من ذلك وما لا يصلح وما يقدر عليه وما لا يقدر عليه. أيضا أنت هناك أمور تستطيع تقدر عليها، هناك أمور لا تقدر عليها، وهكذا. فما تقدر عليه تنكره، ما لا تقدر عليه تحيله إلى من يقدر عليه، فإن لم يقدر عليه أحد الأمر لله. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه مستضعفين في مكة لا يقدرون على شيء، خلاص ما كلفهم الله سبحانه وتعالى أن يرتكبوا أمرا يخل أو يقضي على دينهم وعلى أنفسهم وعلى دعوتهم وهم لا يستطيعون. المقصود يعني الشواهد كثيرة وقد فصلها رحمه الله، ونحن فقط نستعرض الآن لنصل إلى الخلاصة. ثم ذكر يقول رحمه الله: كما في حديث أبي ثعلبة الخشني سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه ورأيت أمرا لا يدان لك به فعليك بنفسك ودع عنك أمر العوام فإن من ورائك أيام الصبر في أيام الصبر القابض فيهن على مثل قبض على الجمر للعامل فيهن كأجر 50 رجلا يعملون مثل عمله. يقول رحمه الله: فيأتي بالأمر والنهي معتقدا أنه مطيع في ذلك لله ورسوله وهو معتد في حدوده. يعني الإنسان الذي يفعل هذا الفعل الذي يكون أمره ونهيه من غير فقه ولا حلم ولا صبر ولا نظر في العواقب، يأتي بالأمر والنهي معتقدا أنه مطيع في ذلك لله ورسوله. هذا الواقع، يعني ما في مسلم أو مؤمن يغير المنكر إلا وهو يظن أنه بذلك يطيع الله ورسوله، لكن يقول وهو معتد في حدوده، والحقيقة أنه معتد في حدوده، كما انتصب كثير من أهل البدع والأهواء كالخوارج والمعتزلة والرافضة وغيرهم ممن غلط فيما أتاه من الأمر والنهي والجهاد على ذلك وكان فساده أعظم من صلاحه، ومن هذا المدخل دخل أولئك. كيف كان الخوارج في عبادتهم مثلا؟ هل يظنون أو يتهمون بأنهم لما زعموا أو ادعوا إنكار المنكر أنهم كانوا منافقين كاذبين؟ ما أحد اتهمهم بذلك حتى ممن قاتلوهم، لكن كانوا ضالين في فهمهم لإنكار هذا المنكر الذي ظنوه بزعمهم. كيف يحكم الرجال في دين الله؟ أخي على طريق الحق هنا منتصف الشريف. فلما نظرهم عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه قال إن الله سبحانه وتعالى قد حكم بما هو أدنى من ذلك في أرنب أو شاه، فكيف لا يحكم في أمر تحقن به الدماء ويصلح الله تعالى به الأمة؟ يحكم به ذو عدل من فجزاء مثل ما قتل من النعم، يحكم به ذو عدل وحكم فيما بين الزوجين، وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهله. سبحان الله، يحكم الله سبحانه وتعالى، يشرع لنا التحكيم للإصلاح بين امرأة وزوجها، وللحكم في رجل قتل أرنبا أو ما أشبه ذلك في البر كم يعادله من النعم مثلا، فإن كان حمارا وحشيا مثلا قيل يعادله الثور، وإن كان زرافة يعادلها بعير، وإن كان كذا غزالا يعادله الشاه. سبحان الله، يحكم به، يحكمنا الله تعالى في هذه. ونقول لا حكم للناس لصحابة في أمر تحقن به الدماء بين المسلمين، صلح عظيم، صلح من أعظم أنواع الصلح. قالوا لا، الحكم لله. ولهذا قال علي رضي الله تعالى عنه حكمت، لما قالوا حكمت الرجال في دين الله وفي كتاب الله، قال إنما الكتاب خط مسطور، فإنما ينطق به الرجال. يا ناس، احنا ما حكمنا شيء غير القرآن، لكن يقول القرآن خط مسطور، كتابة مسطورة في هذا المصحف لا تنطق، وإنما يحكم بها الرجال. يأتي رجل يقول قال الله ويحكم، أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحكم، فإنما يحكم من؟ الرجال. فإذا حكمنا أناسا على أن يحكموا بكتاب الله، ورفعنا كتاب الله وجعلناه حكما بيننا، فنحن لم نحكم الرجال، وكما قال لم نحكم مخلوقا. لكن المقصود هذا وفقهم الأعوج، وكذلك الرافضة، الروافض وأشباههم، قالوا في مثل هذا الموضع إذا لم يكن الإمام من أهل البيت من الأئمة الاثنى عشر فلا صحة لحكم، ويجب الخروج عليه. وإن كان هم في لهم مواضع في إيضاحهم إن شاء الله يتركون الجهاد، وإنما قالوا نخرج بالسيوف من خشب، ويقولون إن الحسين رضي الله تعالى عنه خرج من أجل ذلك إنكارا للمنكر، وهم لا يرون الجهاد أصلا. المقصود يقول كما قال رحمه الله أهل البدع يجتهدون بزعمهم، فيرون أن هذا الأمر هو من أمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فيقعون ومن معهم من الأمة في منكر أكبر وفي إثم عظيم، نسأل الله العفو والعافية. يقول رحمه الله ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر على جور الأئمة، أمر في أحاديث كثيرة ستأتي إن شاء الله بالصبر على جور الأئمة، ونهى عن قتالهم ما أقاموا الصلاة، قال لا ما أقاموا فيكم الصلاة. في الرواية الأخرى قال لا ما صلوا. أفلا ننازعهم يا رسول الله؟ أفلا نقاتلهم؟ قال لا ما أقاموا فيكم الصلاة، أو لا ما صلوا. وقال أدوا إليهم حقوقهم وسألوا الله حقوقكم، فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم. الواجب على الجميع، الحكام والأمراء والعلماء والخاصة والعامة، الواجب على الجميع التعاون على تقوى الله وعلى العدل وعلى الإنصاف، فإن أخل أحد فعليه ما حمل وعليكم ما حملتم. فإن ظلمك وجار عليك وأخذ مالك وجلد ظهرك، فماذا يجب عليك؟ أن تصبر وتؤدي له حق الله، وهو الطاعة ما لم يأمرك بمعصية، ما أمرك بطاعة فأطعه وإن ظلمت. هكذا. وهذا إن شاء الله سنفصل القول فيه ونبين بالتفصيل وبالوقائع التاريخية بحول الله عز وجل مزايا ذلك وفوائده العظيمة، واجتماع الأمة واجتماع القلوب، وكيف يحصل به إنكار المنكر من جهة واجتماع الأمة من جهة، وتدفع به الفتنة عن العلماء وعن المصلحين والآمرين بالمعروف والنهي عن المنكر من جهة، وكثير من المصالح فيه. أما لو أن كل من جار أو ظلم أو فسق خرج عليه، فأصبح الأمر دعوة، كما قيل لما قيل عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن يزيد يشرب الخمر، قال هل رأيتموه؟ إنما قيل لكم إنه يشرب الخمر فقلتم يشربها. شيء ما في دليل. يصبح كل من أراد أن يثير فتنة يقول هذا الإمام يشرب أو هذا الإمام يفجر أو يفعل وهكذا، فتقع الفتنة ولا تسقن الدماء ولا يقوم للجهاد قائمة، ويأتي من المنكرات أضعاف أضعاف ما يراد القضاء عليه. كل هذا سيأتي إن شاء الله تعالى بالتفصيل، ولكن المقصود هنا هو فقط بيان أصل القضية. ولهذا قال رحمه الله: وقد بسطنا القول في ذلك في غير هذا الموضع. ولهذا كان من أصول أهل السنة والجماعة لزوم الجماعة وترك قتال الأئمة وترك القتال في الفتنة، ترك قتال الفتنة كما تواتر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما أهل الأهواء كالمعتزلة فيرون القتال للأئمة من أصول دينهم، ويجعل المعتزلة أصول دينهم خمسة، وهذا الشاهد لكلامنا هنا، ويجعل المعتزلة أصول دينهم خمسة: التوحيد الذي هو سلب الصفات، والعدل الذي هو التكذيب بالقدر، والمنزلة بين المنزلتين، وإنفاذ الوعيد، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي منه قتال الأئمة. وقد تكلمت، يقول رحمه الله: وقد تكلمت على قتال الأئمة في غير هذا الموضع، وجماع ذلك داخل في القاعدة العامة، كل ما يتعلق بإنكار المنكر، سواء تعلق ذلك بإنكاره على كبير أو صغير، يقول كل ما يتعلق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تجمعه قاعدة واحدة عامة. ما هي يا شيخ الإسلام؟ يقول رحمه الله، يقول: في القاعدة العامة فيما إذا تعارضت المصالح والمفاسد والحسنات والسيئات أو تزاحمت، فإنه يجب ترجيح الراجح منها فيما إذا ازدحمت المصالح والمفاسد وتعارضت المصالح والمفاسد، فإن الأمر والنهي وإن كان متضمنا لتحصيل مصلحة ودفع مفسدة فينظر بالمعارض له. الأمر أو النهي إن كان يتضمن، هذا تطبيق للقاعدة، إن كان أمرك بالمعروف أو نهيك عن المنكر متضمنا لتحصيل مصلحة ودفع مفسدة فلينظر في المعارض له، ما الذي يعارضه؟ فإن كان الذي يفوت من المصالح أو يحصل من المفاسد أكثر لن يكن مأمورا به، لا تظن أنه مأمور به. ليش؟ لأن المفاسد أكثر، والله تعالى لا يأمر بالفساد، وهذا أصبح أمرا بالفساد، وإن كان فيه تركا لمنكر لمفسدة موجودة نعم، لكن ما دام سيحدث أضعاف هذه المفسدة أو أكبر منها أرجح منها فلا تنكر. هذا كله يعني هذه قواعد عامة. لما يقول شيخ الإسلام رحمه الله قاعدة عامة، ما معناها رأي أو هوى من عنده، معناه يشهد له يشهد لها أو استنبطها من آيات كثيرة وأحاديث كثيرة. وإذا شاء الله سبحانه وتعالى عندما نتحدث عن الأمر المعروف والنهي عن المنكر بالتفصيل كما ذكرت أيضا، سنأتي بالأدلة الكثيرة جدا لا تدخل تحت الحصر في مسألة وجوب أن تدفع أو أن يترك الأمر إذا كان فيه مصلحة أصغر وكانت المفسدة أكبر وأرجح وأعظم. يقول: فإن كان الذي يفوت من المصالح أو يحصل من المفاسد أكثر لم يكن مأمورا به، بل يكون محرما إذا كانت مفسدته أكثر من مصلحته. لكن قضية مهمة جدا يا أخوان، انتبهوا جزاكم الله خيرا، لكن اعتبار مقادير المصالح والمفاسد هو بميزان الشريعة. يعني ما واحد يجي يقول المصلحة، أنا شايف أن المصلحة الآن أن المرأة تخرج وتعمل عشان تعيش عيالها، من الذي يقدر المصالح والمفاسد؟ بميزان الشرع. فكل ما خالف دليلا من أدلة الشرع فهو مفسد، لاحظتم كيف؟ أبدا. لكن المسألة هنا الإشكال، هنا الفقه. الفقه ليس مجرد معرفة أدلة، فكثير من الناس قد يعرف أدلة كثيرة، وبل بعض الأمور بعض الأحكام أدلتها محصورة، بعض الأمور بعض القضايا حتى لما يختلف فيه اليوم بين الدعاة أو بين العلماء أو بين أدلتها محدودة جدا، يعني تلقاها آيتين مثلا وخمسة وعشرة حديث بس، خلاص كل الأدلة معروفة محدودة. المشكلة ليست في معرفة الأدلة، القضية ما هي؟ أن تعرف أدنى أو تعرف أو أعظم المصلحتين فتفعل، وأن تعرف أكبر المفسدتين فتدفعها هنا القضية كيف توازن؟ هذا يحتاج إلى فقه. هنا الفقه وهنا الحكمة، أن توازن هل الأمر الذي تأمر به هل ينتج عنه منكر أكبر أم لا؟ هل طريق هذه الطريقة بالإنكار تزيل المنكر أم تزيد المنكر؟ لذلك بعض الناس رأى منكرا واحدا من آلاف المنكرات فأراد أن يغيره، فبأسلوب ما قضى على تغيير هذا المنكر بالكلية، وأصبح هذا المنكر معروفا عند الناس، وأصبحت إزاحته تحتاج إلى أضعاف أضعاف الجهود فيما لو أنه ترك تغييره ولم يغير بتلك الطريقة. وهكذا والأمثلة من الواقع لا تخفى. فيقول: فمتى قدر الإنسان على اتباع النصوص لن يعدل عنها ما كان فيه نص، وإلا اجتهد برأيه لمعرفة الأشباه والنظائر. يعني هل يلحق هذا بهذا أو يلحق هذا بذلك؟ مثل المثل المشهور عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، القصة المعروفة لما كان التتار وهم يدعون الإسلام لكنهم ليسوا مسلمين على الحقيقة، لما وجدوا سكارى فجاء بعض الناس وأراد أن ينكر المنكر، قال: كيف يشربون الخمر؟ قال: دعه، هؤلاء لو أفاقوا من الخمر ماذا سيفعلون؟ يقول: يصلون يقومون، لو أفاقوا منها لقاتلوا المسلمين الذين هم الإسلام حقيقة، أما أولئك فهم يدعون وليسوا كذلك. فدعهم دعهم، قال: هذا منكر، نعم، لكن هناك هذا المنكر يؤدي إلى مفسدة، وتركه فيه مصلحة أرجح. وهكذا يعني أمور كثيرة. وحتى من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم الشواهد كثيرة، ولو ضيق الوقت لا ذكرناها ولو على سبيل الإجمال. الشاهد يقول: وقل أن تعود النصوص من يكون خبيرا بها وبدلالتها على الأحكام، كل من وفقه الله وفقهه في الدين فلن يعدل من النصوص بإذن الله ما يبين له هل عمله هذا حق خطأ صواب باطل، كل ذلك يجده بإذن الله تعالى في النصوص إذا اجتهد وكان لديه الفقه والعلم والبصيرة في أمر الله سبحانه وتعالى. يقول: وعلى هذا إذا كان الشخص أو الطائفة جامعين بين معروف ومنكر بحيث لا يفرقون بينهما، انظروا هذا واقع في عصرنا هذا كثير جدا، يعني منكر ومعروف مجتمعان معا لا يمكن التفريق بينهما، بل إما أن يفعلوهما جميعا أو يتركوهما جميعا، لم يجد أن يؤمروا بمعروف ولا أن ينهوا عن المنكر. انظروا هذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله، يعني طائفة مجتمع فيها أمر معروف لها المنكر سواء، ولا يمكن أن ينفصل أحدهما عن الآخر. كما إذا جينا فرضا يعني جينا برجال فساق أو لا دين لهم وكانوا مسؤولين مثلا عن حفظ الأسواق، وقيل لهم راقبوا المنكرات إذا رأيتم النساء المتبرجات كلموهن مثلا وفتحوهن، وهم فساق. فعندنا الآن اجتمع أن النساء المنكر واقع، وهو ماذا؟ أن هذا الفاسق ماذا إذا كلم المرأة أو قال بها أو عقبها قال: أنا تعالي معي السيارة حتى أوديك المركز، إيش يصير؟ ماذا؟ منكر. وإذا أمرناه فإن إذا لم نأمره إيش يصير؟ نترك الأمر المعروف يترك ينتشر التبرج والفساد. لا يمكن انفصال أحدهما عن الآخر، يعني لم نستطع مثلا الذي بالحرس أو الشرطة أو الدوريات كلهم، يعني ما يهمنا الأسماء أو المثال، المهم الواقع، لم يكونوا من أهل الدين والأمانة والثقة، ما قدرنا، ما في، هذا وضع الأمة مثلا. ففي هذه الحالة نأمرهم نقول أمر بالمعروف ونهى عن المنكر سيقع المنكر. إذا ما الحل؟ يقول: لم يجوز أن يؤمر بالمعروف ولا ينهى عنه. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن ينفصل عن ذلك، فهما متلازمان معه. وإنما الواجب ماذا؟ الواجب أن نسعى إلى الفصل بين المنكر والمعروف، بأن يؤتى بالأمناء الثقة. طيب هذا يقول: وإن قال لبث نوح بقومه 1000 سنة إلا 50 عاما، كونه يقول مو معنى نستعجل فنأمر فيأتي منكرات أشد. هذا كأن المصلحة والمفسدة كأنهما متوازيتان مثلا. يقول: بل ينظر، فإن كان المعروف أكثر أمر به وأن استلزم ما هو دونه من المنكر، لكن إذا كان المعروف أكثر ويستلزم شيئا من المنكر، أضرب لك مثال، يعني شاب أعزب وإن كان ذا جيل واستقامة وخلق أو 2 حتى، لا ينبغي في الأصل من حيث الأصل أن يقبضا على امرأة أو أن يخلوا من امرأة، وإن كان هما على دين وعلى استقامة وهما أثنان مثلا معا، لكن من حيث الأصل لو وجدنا شابين مع امرأة ليش؟ لماذا؟ من غير مصلحة يعني من غير سبب. لكن لو كان من رجال الأمر المعروف أنه يعني من رجال الحق وسيقبضان على امرأة فيها فجور أو دعارة أو فساد مثلا، ففي هذه الحالة يوجد إنكار المنكر يوجد فيه أو يتضمن لشيء من إيه؟ من المنكر موجود، لكنه أقل بالنسبة ليه؟ للأعظم وهو إنكار هذا المنكر، لأنه لا بد أن نغير، لا بد أن يقبض على هؤلاء الداعرات، ولا يمكن أن نأتي بملائكة من السماء، لا بد أن يتابعونا. هؤلاء الولاة في الأصل أن لا يمسكوها ولا يمسكوها، لكن طبيعة العمل لا بد أن يقبض عليها، وقد تقيد وقد كذا وقد تتكلم وقد تخبر بماذا فعلت من الفجور وهو أمر لا ينبغي سماعه إلى غير ذلك. هذه المفاسد تتلاشى أو تهمل بجانب القضاء على المنكر لأنه أرجح، الأمر المعروف هنا أرجح. يقول ولم ينهى عن المنكر يستلزم تفويت معروف أعظم منه. لو كان العكس لكان أيضا العكس، إذا كان فيه تفويت لمعروف أعظم منه، كما لو رأيت إنسانا على بدعة يفعل بدعة وأنت تطمع أنك لو لا ينته ولا قصته لا أفهمته فترك الشرك، يعني هو عنده شرك عنده بدعة، فرأيت أنك تترك على هذه البدعة الآن حتى تكلمه، فإن بهذا الأسلوب الطيب والكلام استطعت أن تقضي على الشرك أولا، هذا لا شك، هذا المعروف الذي يفوت الفوات فوات دعوته إلى التوحيد، هذا لا يفوته ليدعوه إلى ترك البدعة، بل لو كان من أهل القبلة ومن أهل التوحيد وهو مبتدع فذلك خير من أن يكون من أهل الشرك والعياذ بالله. ثم إن كان على بدعة أيضا فأكبر، فلا تفوت ترك هذه البدعة الكبرى من أجل أن ننكر عليه بدعة أصغر، وهكذا هذا من الفقه، وهذا مما لم تفقهه الخوارج ولا المعتزلة. يقول بل يكون النهي حينئذ، النهي في هذه الحالات يعني التي تكون المفاسد فيها أرجح، بل يكون النهي حينئذ من باب الصد عن سبيل الله والسعي في زوال طاعته وطاعة رسوله وزوال فعل الحسنات. شوف كيف يقول اسم من يفعل ذلك من غير تقدير ولا حساب. وإن كان المنكر أغلب نهي عنه وإن استلزم فوات ما هو دونه من المعروف، ويكون الأمر بذلك المعروف المستلزم للمنكر الزائد عليه أمرا بمنكر وسعيا في معصية الله ورسوله. وإن تكافأ المعروف والمنكر المتلازمان قل لم يؤمر بهما ولم ينهى عنهما، نبقى في حالة سلبية مطلقة إذا تكافأ وتساويا. وبعدين لما نقول الإنسان ينظر في الأدلة يستفيد أيضا، يعني افرض أنا في تقريري الخاص أن المفسدة قليلة والمصلحة واضحة، ماذا علي لو استشرت هذا الأخ وهذا الأخ قلت تعال يا أخي أنا أرى أن المصلحة أرجح، ما رأيك؟ إن قال نعم المصلحة أرجح الحمد لله أعمل وأنا مطمئن، وإن قال لا المفسدة أكبر بدليل كذا وكذا أكون الحمد لله لم أخطئ، فيكون ينطبق علي ما قاله شيخ الإسلام من أنه يصبح والعياذ بالله يصبح من باب الصد عن سبيل الله والسعي في زوال طاعته وطاعته. إذن ماذا علينا لو تشاورنا؟ ماذا علينا لو سألنا؟ ماذا علينا لو تأنينا؟ وكما قال رحمه الله في الرد على الرافضي من هذا السنة يقول إن الله تعالى لم يبعث الرسل لاستئصال الشر من العالم، ما بعث الله تعالى الرسل ليستأصل الشر من العالم، ولو فعل ذلك لو كانت الحكمة هي ذلك لما بقي في العالم شر، وإنما للتخفيف منهما أمكن، خلاص وإنما للتخفيف منهما أمكن، فتارة يصلح الأمر وتارة يصلح النهي وتارة